يا الله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيرة أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهارة شعري أصوغه بس صوتي بحوحي أقولي من قلبي وشعري شعارة يمه أنا بالصدق بحبك أبوحي أزرع أنا حبك وبجني ثمارا شعري أصوغه بس صوتي بحوحي أقولي من قلبي وشعري شعارا يمه أنا بالصدق بحبك أبوحي أزرع أنا حبك وبجني ثمارا يالله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيارة أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهارة أنت الغلا وأنت بقلبي وروحي وأنت السعادة والهنا والفخرة يا ما قضت طول الليالي تنوحي لجلي سهرة دمعها بانهمارة أنت الغلا وأنت بقلبي وروحي وأنت السعادة والهنا والفخرة يا ما قضت طول الليالي تنوحي لجلي سهرة دمعها بانهمارة يالله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيارة أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهارا لا زاد ما فيني وكثرت جروحي ضاقت بي الدنيا بليل ونهارا صارت كما مزنا ثقيل يلوحي تمطر على قلبي حنان بغزارة لا زاد ما فيني وكثرت جروحي ضاقت بي الدنيا بليل ونهارا صارت كما مزنا ثقيل يلوحي تمطر على قلبي حنان بغزارة يالله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيارة أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهارا تسلي الخاطر بقلب نصوحي تذهب عن الخاطر شديد القشارة لو اكتب اوصافه وبين شروحي ما ظن وفيها بكثر العبارة تسلي الخاطر بقلب نصوحي تذهب عن الخاطر شديد القشارة لو اكتب اوصافه وبين شروحي ما ظن وفيها بكثر العبارة يالله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيارة أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهارة.